ليلة القدر ليلة عظيمة خير من ألف شهر. اختلف فيها العلم على نحو من 50 قولا سوفاها ابن حجر في فتح الباري، وهي ليلة من قامها إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، بعض روايته ما تأخر، وهي خير من ألف شهر كما في القرآن، ومن حرمها حرم خير كله، وهي الراجح عند أهل العلم أنها في رمضان، وأنها في العشر الأواخر، وأوتار العشر الأواخر آكد من أشباعها، كما جاء لنا في الخبر في العشر الأواخر من رمضان. والخلاف بين أهل العلم في أرجح الليالي، ولكل قول دليله من صحيح السنة ومن أقوال سلف الأمة. ولذا ليلة 21 فيها دليل في الصحيح، ليلة 23 قول جمع من أهل العلم، ليلة 25 ليلة 7 قول الأكثر من الصحابة والتابعين. نعم، ولذا يرى جمع من المحققين أنها ليست في ليلة بعينها، بحيث تتكرر كل سنة ليلة 27، بل هي متنقلة في أوتار العشر. ليلة القدر متنقلة، يمكن السنة هذه في 21، كما جاء في الحديث الصحيح الصحيحين، رأيتني أسجد صبيحتها في ماء وطين، يعني غير ليلة 21، رأي النبي وحي. نعم، وجاء أدلة استوعبها وصفاها مع من قال بها من أهل العلم الحافظ بن حجر رحمه الله. ومع ذلك خرج النبي عليه الصلاة والسلام ليخبرهم عن ليلة القدر، فتلاحى رجلان من المسلمين فرفعت، يعني رفع تعيينها، ما رفع وجودها عن الأمة، لا هي موجودة، لكن رفع تعيينها، وهذا من شؤم التلاحي. وأيضا هناك حكمة في رفع تعيينها لكي يجتهد المسلم، ويطرق الخير من أبواب لا من باب واحد، فلم تعين لكي يزداد اجتهاد المسلم ويعظم أجره في طلبها، كإخفاء ساعة الجمعة مثلا. نعم، لكي يجتهد المسلم فيبحث عنها ويكثر من صدق اللجع إلى الله عز وجل وانكسار بين يديه لعله أن يصادفه. ومن قام العشر إيمانا واحتسابا ضمن له أنه قام ليلة القدر. لها علامات، لها ذكرها أهل العلم والتوفيق والشروح، لا نطيل بذكرها. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وهل يحس بها؟ هل يمكن يحس بها الإنسان أو لا يحس؟ هل يمكن أن يقوم العشر ولا يدري أيه ليلة القدر؟ ممكن، ويحصل له أجرها ولو لم يحس بها عند جمهور العلم. وإن قال بعضهم أنه قد يحس بها، وإذا لم يحس بها فإنه لا يصدقها. والحديث عائشة، نعم، أنها قالت يا رسول الله إن وافقتها فبما أنت، قال قولي اللهم إنك عفو تحب العفو الظالمي، يدل على أنها يحس بها، لا سيما بالنسبة للقلوب الواعية الحاضرة السليمة يدركونها. وليلة طلقة بلجة راكدة لا قارة ولا حارة، والله المستعان، لا يرمى فيها بشهاد، غير ذلك من الأحماس التي جاءت بها الأخبار.